عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم يا يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ Whoa! فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا وكانت من وصدق بكلمات ربها وكتابه وكانت من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فذكر النفعات سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار ثم لا يموت فيها قد افلح من لا